وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في تحليل مبدأ السببية، وفي بيان فلسفة الدعاء. نجي إلى المحور الأول: قانون السببية الذي يقرر أنه ما من حادث إلا وله سبب. هذا القانون لا يشمل الله تبارك وتعالى، حيث إن بعض الماديين يقول إذا كان لكل موجود سبب إذن فلله سبب، إذا كان الله أوجد الكون فمن أوجد الله؟ هذا التعبير أو هذا السؤال هو خطأ في حد ذاته، لأن السببية إما أن يراد بها السببية التكوينية الخارجية، فالسببية الخارجية الله خالقها والصانع لا يخضع لما صنعه، هو الذي صنع السببية الخارجية، فكيف يكون مشمولا لما صنعه، وكيف يكون خاضعا لما صنعه؟ وأما السببية العقلية أي قانون السببية، فما يحكم به العقل ليس كل موجود له سبب، هذا خطأ في التعبير. ما يحكم به العقل كل حادث له سبب، العقل لا يقول كل موجود له سبب، العقل يقول كل حادث له سبب، والله ليس بحادث كي يكون له سبب، بل هو واجب الوجود. إذن قانون السببية لا يشمل الله تبارك وتعالى، وبالتالي فقانون السببية في الكون كله هو عبارة عن سببية تفويضية وليس سببية مستقلة، بمعنى أنه لا يوجد في الكون سبب مستقل، لا يوجد في الكون سبب مطلق، كل ما في الكون من الأسباب فسببيته مستقات ومعطات من قبل الله تبارك وتعالى، فلا توجد سببية استقلالية أو سببية مطلقة. السببية الاستقلالية والمطلقة لله تبارك وتعالى، ما سواه سببيات تفويضية، أي أن الله فوض إليها وأعطاها بإذنه سببية. سواء كانت سببية تكوينية أو سببية غيبية. يعني مثلا إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي في الظروف الطبيعية. سببية بلوغ الحرارة 100 للغليان سببية تكوينية، لأنها ليست سببية استقلالية، سببية ناقصة، سببية تفتقر لإرادته تعالى ولإذنه، وليست سببية استقلالية. وكذلك السببية الغيبية، مثلا سببية الخشوع في الصلاة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة سبب غيبي لأمر غيبي، ألا وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هذه السببية أيضا ليست سببية استقلالية، بالنتيجة هي سببية معطاة من قبل الله تبارك وتعالى. فكل سببية في الوجود ترجع لإرادته تعالى، ترجع لإذنه تعالى، وإلا فليس لسبب أن يعمل أو يؤثر دون إذنه أو إرادته. وهذا مقتضى قيوميته على كل موجود في هذا العالم. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، له ملك السماوات والأرض. وقال تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده. مو المقصود بالشفاعة الشفاعة يوم القيامة، مقصود بها الشفاعة التكوينية بمعنى السببية. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يوجد شفع وتأثير وسببية إلا بإذنه. وقال في آية أخرى: ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا بإذنه. من هنا يطرح سؤال حول مبدأ السببية، وهذا السؤال يتعلق بالمعجزات التي ظهرت على يد الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هل أن المعجزة خارج عن قانون السببية؟ هل أن المعجزة تحدث بلا سبب أم لا؟ مثلا القرآن الكريم يتحدث عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. صنع عيسى للطير من الطين، هذه معجزة. هل هذه المعجزة تحدث بلا سبب، خرق لقانون السببية أم لا؟ لا طبعا، لابد من سبب. كيف؟ أذكر لك الآن أمرين يوضحان علاقة المعجزة بقانون السببية. الأمر الأول أن المعجزة أمر حادث، ولكل حادث سبب، فالمعجزة لا تخرج عن قانون السببية. بعبارة أخرى، المعجزة لا تقع في المستحيل. شيء المستحيل ما يصير، حتى بالإعجاز ما يصير. المستحيل مستحيل، لا يتحقق لا بالإعجاز ولا بالاعتياد، لا يتحقق بالطريقة الإعجازية ولا بالطريقة الاعتيادية. المستحيل مستحيل، مثلا اجتماع النقيضين مستحيل، ما يصير بالإعجاز، ما يصير. أنا موجود وأنا غير موجود يصير في آن واحد، أنا موجود وأنا غير موجود ما يصير. في آن واحد، اجتماع نقيضين، كلامي صح وكلامي خطأ في آن واحد، يصير ما يصير؟ اجتماع النقيضين لا يتحقق ولو بالإعجاز. الإعجاز لا يتعلق بالأمور المستحيلة، مستحيل الواحد ما يصير نصف الثلاثة، هذا أمر مستحيل ولو بالإعجاز. إذن كما أن اجتماع النقيضين محال فلا يتعلق به الإعجاز، حدوث الحادث بلا سبب محال فلا يتعلق به الإعجاز، لا يمكن أن يحصل شيء بدون سبب، هذا محال، وبالتالي المعجزة لا تعني خروج المعجزة عن قانون السببية. الأمر الثاني، بما أن المعجزة لها سبب فما هو سببها؟ يعني الآن مثلا وجود طير من الطين، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وجود طير من الطين أمر ممكن أم مستحيل؟ ليس بمستحيل، ممكن. يعني لو نقلت خلية الحياة من الطير، عندنا طير حي، نقلت خلية الحياة من الطير الحي إلى هذا الطين يصبح طير، مو شيء مستحيل. من الممكن أن يصبح الطين طيرا إذا انتقلت إليه خلية الحياة من طير يعيش الحياة، هذا ليس أمرا مستحيلا، أمر ممكن. الكلام ما هو السبب وراء حدوث المعجزة؟ ما هو السبب؟ هل هو سبب مادي أو هو سبب غيبي؟ هنا اتجاهان في علم الكلام، في كتب علم الكلام تعرضوا لهذه النقطة. الاتجاه الأول يقول لك سبب مادي، يعني عيسى أوجد طيرا من الطين مو بسبب غيبي، لا بأسباب مادية، أي أن عيسى نقل خلية الحياة من طير حي إلى مثلا هذا الطين فأصبح طيرا. سبب مادي وراء ذلك، شلون يعني سبب مادي؟ خل أشرح لك هذه النقطة. هذا الاتجاه يرى أن الله عز وجل أطلع عيسى على الأسباب المادية التي من خلالها يمكن أن يصبح الطين طيرا، أطلع عيسى على الأسباب المادية التي من خلالها إبراء الأكمه والأبرص، أطلع عيسى على الأسباب المادية التي من خلالها يمكن طي الأرض، وهكذا من المعاجز. مسألة علمية مو أكثر، يعني عيسى تعلم الأسباب المادية التي من خلالها يمكن أن يولد الطير من الطين، فمسألة الإعجاز ترجع إلى قضية علمية وليست ترجع إلى قضية غيبية، أطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره. كيف هذا نفهمه؟ يقول لك هذا نفهمه من قضية عاصف بن برخية. عاصف بن برخية ماذا قال؟ القرآن يخبر عن قصة سليمان مع وزيره عاصف، قال أيكم يأتيني بعرشها، عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي، وهو عاصف، قال الذي عنده علم، مسألة علم، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. علم، طبعا المقصود بالكتاب الكتاب التكويني، لأن عندنا كتاب تشريعي وهو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وعندنا كتاب تكويني كما في قوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني عند معرفة بأسرار الحياة، عند معرفة بأسرار الوجود، مسألة علمية. آصف بن برخية يمتلك ثقافة بأسرار الوجود وأسرار الحياة، استخدم هذه الأسرار، استخدم هذه الأسباب المادية، وأتى بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين. كما أطلع الله آصف على الأسباب المادية للنقل، أطلع الله عيسى على الأسباب المادية لإيجاد الطير من الطين. مسألة علمية مادية. ربما يستدل على هذا الاتجاه بالعقل والنقل. أما بالعقل يقول لك طيب هي المعجزة أمر مادي، صح؟ لا، وجود طير من الطين قضية مادية، ولكل مسبب سبب من سنخه. بما أن المسبب مادي إذن السبب مادي، إذن يحتاج إلى سبب مادي. هذا من ناحية العقل. وأما من ناحية الناقل، ظاهر مجموعة من الآيات أن كل شيء مادي إلى قدر معين لا يخرج عنه. قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني جعل إلى حدود مادية لا يتعداها. وقال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إذن كل شيء له حدود، ومن حدوده المادية أن سببه مادي. فبما أن المعجزة شيء مادي، إذن سببها مادي. إذن ما تميز به عيسى عن غيره أنه اطلع على أسرار المادة وكيفية استخدام الأسباب إلى أن وصل إلى النتيجة، وغيره لم يطلع على ذلك. فإن قال طيب إذا هالشكل ممكن بكرة العلم يتقدم، صح لو لا، ويقدر ينقل خلية الحياة من طير حي إلى طير طيني، وصير معجزة عيسى شيء عادي لأن العلم توصل إليها. أو مثلا ما قام به آصف بن برخية، نقل عرش من منطقة إلى منطقة بعيدة، افترض بينهما 3000 كيلو، نقل هذا العرش من الذهب والفضة من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة خلال ثانية واحدة، يمكن العلم أن يصل في المستقبل إلى هذه القدرة. إذن سوف يصبح الإعجاز أمرا نسبيا، يعني ما صنعه عيسى كان معجزة بالنسبة إلى زمانه، لكن إذا تمكن العلم من ذلك تخرج المعجزة عن كونها معجزة. الفرق بين الطريق العلمي والطريق الإعجازي أن الطريق العلمي، حتى لو توصل العلم، افترض العلم توصل في المستقبل إلى أن يولد من الطين طير، وكما يقولون الآن فرضية علمية قاعد يشتغلوا عليها، أن يولد الإنسان من دون أب، يولد من خلية أنثوية، من خلية من جسد أمه، ممكن الآن يعني فرضية علمية يبحث في تحققها بحيث ما تصير قضية عيسى بن مريم قضية مثلا إعجازية ونادرة، يمكن أن يولد الإنسان من غير أب، من دون الحويمن المنوي. المهم لو توصل العلم مستقبلا إلى أنه يمكنه بطريق علمي أن يوجد من الطين طيرا، ممكن، مع ذلك يبقى فرق. شلون؟ الطريق العلمي طريق تدريجي قد يصيب وقد يخطئ، أما الطريق الإعجازي وإن كان طريقا ماديا طريق دفعي صائب لا يخطئ. فيبقى الفرق بين الطريق العلمي والطريق الإعجازي ثابتا حتى لو توصل العلم إلى الأسباب المادية التي من خلالها يولد الطير من الطين. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو المعروف بين علماء الكلام، الاتجاه الثاني أن لا، الإعجاز لا ينشأ عن سبب مادي، عن سبب غيبي، وإن كانت المعجزة أمرا ماديا، بمعنى أن النفس النبوية القدسية هي العلة والسبب في ولادة المعجزة. هذه النفس القدسية لعيسى بن مريم، هذه النفس القدسية لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه النفس القدسية باتصالها بالله عز وجل هي سبب في ولادة المعجزة. اتصال النفس القدسية بالله سبب في ولادة المعجزة، فهو سبب غيبي وليس سببا ماديا. لماذا؟ لأنه يا إخوان ذكرتنا في محاضرة سابقة، ما من موجود إلا وله عنصران، عنصر مادي يسمى بالعنصر الملكي، وعنصر تجريدي يسمى بالعنصر الملكوتي. حتى الموجودات المادية التي نراها، ما من مادي إلا وله عنصر ملكوتي هو الرابط بينه وبين ربه، وبالتالي فهذا المسبب اللي أنت تعتبره مادي ليس ماديا محضا، ولادة الطير من الطين ليس أمرا ماديا محضا بل له عنصر ملكوتي، ولأنه متضمن لعنصر ملكوتي يمكن أن يؤثر فيه سبب غيبي وليس سببا ماديا، وذلك السبب الغيبي اتصال النفس القدسية للنبي أو الإمام بالله تبارك وتعالى. وهذا من أين نستظهره؟ من القرآن الكريم. شوف التعبير بالإذن، إني أخلق لكم من الطين، إني يعني أنا عندي قدرة على ذلك، فقط تحتاج إلى إذنه تعالى. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. تعبير بإذن الله يعني المقتضي تام، ما بقي إلا الإذن والمشيئة، أي أن نفس النبي مقتضى لحصول الأمر، فقد تحتاج إلى الإذن والمشيئة. وأكو آية أخرى أوضح من ذلك، قوله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال في آية أخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كيف ينصر رسله وكيف رسله غالبون؟ إنما تتحقق غلبة الرسل إذا ملكوا شيئا لا يمكن أن يملكه غيرهم، وإلا ما ميزة هذا الرسول على غيره؟ ما ميزة هذا النبي على غيره؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ميزة الرسول على غيره بحيث تتحقق له الغلبة أن لنفسه القدسية تأثيرا في الأشياء لا يتيسر لغيره من الناس، لا يتيسر لغيره من المخلوقين. هذا تمام الكلام في المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني فلسفة الدعاء. الدعاء حقيقته تجسيد المملوكية، نحن ملك لله عز وجل، نحن واجدون لمملوكية تكوينية لله عز وجل. الدعاء هو أن نبرز تلك المملوكية، هو أن نجسد تلك المملوكية في أبداننا في أيدينا. الصلاة تجسيد للمملوكية، الدعاء تجسيد للمملوكية. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، لولا إبراز هذه المملوكية. لذلك هناك رواية جميلة جدا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما بسط عبد يديه وهو يدعو، إذا تدعو يكون تبسط يديك، ما بسط عبد يديه وهو يدعو إلا استحيا الله أن يردهما صفرا حتى يجعل فيهما شيئا من فضله ورحمته، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح بها رأسه ووجهه. بسط اليد تجسيد للمملوكية، وكان رسول الله محمد إذا دعا مد يديه كما يستطعم المسكين. الدعاء تجسيد للمملوكية ولذل المملوكية. ولكن هنا أسئلة ثلاثة تتعلق بالدعاء وبفلسفة الدعاء. السؤال الأول، ربما يقول الإنسان: وش يفيد الدعاء؟ إذا المقدر مقدر خلاص بصير، دعيت ما دعيت وبصير. إذا غير مقدر ما رايح يصير، دعوت أم لم تدعو. مثلا أنا أدعو: اللهم مثلا أرزقني الشفاء، أنا مريض أرزقني الشفاء. إذا كان شفائي من مرضي مقدرا عند الله سوف يحصل، دعوت أم لم أدعو، هو واجب الحصول، لأن ما قدره الله لا يمكن أن يتخلف. وإذا لم يكن مقدرا إذن هو ممتنع الحصول، إذ يستحيل وجود شيء لم يقدره الله. فإذن وين دعائي صار؟ إما واجب الحصول إما ممتنع الحصول، فدعائي لا أثر له. ما هو أثر الدعاء حينئذ؟ دفت إلى هذه النقطة. الجواب مقدر، ما تقول مقدر؟ مقدر أنت تدعو بالشفاء، تقول اللهم ارزقني الشفاء، الشفاء مقدر. لكن ما هو المقدر؟ هل مقدر كما يقولون على نحو القضية التنجيزية أو على نحو القضية التعليقية؟ يعني هل أن الله قدر لك الشفاء خلاص، أم قدر الشفاء معلقا على سبب معين؟ ما قدر الشفاء مطلقا، وإنما قدر الشفاء معلقا، لأن الشفاء مسبب فيحتاج إلى سبب. قدر الشفاء معلقا على حصول سببه، والسبب قد يكون سببا ماديا كشرب الدواء، وقد يكون سببا تجريديا كالدعاء. لعل من أسباب شفائك التي علق في القدر عليها هو دعاءك. فإذا أنت تقول الشفاء مقدر أم غير مقدر؟ مقدر. أما ما قدره الله، الشفاء معلقا على دعائك، الشفاء معلقا على شربك للدواء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا نظير أعمالك الاختيارية. لأن واحد يقول أنا ليش أبادر للصلاة؟ نفس السؤال، ليش أبادر إلى الصلاة؟ إن كان الله قدر أن أصلي سوف أصلي، أردت أو لم أرد. إن كان الله قدر أن لا أصلي يستحيل أن أصلي، أردت أم أرد. نقول لا، الله قدر لك الصلاة معلقة على إرادتك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومعلق عليك أنت، صلاتك معلقة على إرادتك، معصيتك معلقة على إرادتك، كذلك شفاؤك، رزقك، كل ما يتعلق بك معلق على صدور عمل اختياري منك. مو تقول مقدر أو غير مقدر، مقدر لكن معلقا على صدور أمر اختياري منك. لذلك قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الدعاء ليس إلغاء للسببية، وإنما هو هدم للسببية الاستقلالية. شنو معنى هذا المصطلح؟ يعني مثلا الآن أنت تريد أن يرزقك الله زوجة صالحة، شاب مؤمن تريد تتزوج، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أنت تدعو ارزقني زوجة صالحة، ارزقني ولدا صالحا، يعني يرزقك بدون سعي، بدون سبب مادي، شنو ينزل عليك من السماء؟ ما يصير. إذن بالنتيجة الدعاء ليس إلغاء للسببية، الدعاء اعتراف بأن هناك أسبابا مادية عليك أن تسعى نحو تحقيقها. أنت تطلب زوجة صالحة، اسعى لأسباب ذلك، تطلب ولدا صالحا، اسعى لأسباب ذلك. الدعاء ليس فيه إلغاء للسببية، وإنما هدم للسببية الاستقلالية. بمعنى شرب البنادول، بنادول سبب لتسكين الألم، هل تعتقد أن شرب البنادول سبب مطلق لتسكين الألم، سبب تام لتسكين الألم، سبب مستقل لتسكين الألم؟ إذا اعتقدت بذلك هذا شرك، معنى أن هناك سبب في عالم الوجود غير الله تبارك وتعالى. ولكن الدعاء يعني أن شرب البنادول وإن كان سببا لتسكين الألم إلا أنه سبب ناقص، تحتاج سببيته إلى إرادته تعالى. فبما أنني أقر أن الأسباب ناقصة، إذن أنا أدعو الله كي يجعل السبب الناقص سببا تاما. فالدعاء ليس إلغاء للسببية، اعتراف بالسببية، لكنه هدم للسببية الاستقلالية. ولذلك ورد في الحديث الشريف لا يرد القضاء إلا الدعاء، وورد في الحديث الشريف إن الدعاء يدفع البلاء وقد أبرم إبراما. كيف يعني؟ يعني قد تجتمع الأسباب المادية، تجتمع الأسباب المادية نحو مرضك، نحو موتك. إنسان يعبر الشارع بحسب الأسباب المادية، تصيبه السيارة تقضي على حياته بحسب الأسباب المادية، ولكن الدعاء منع تأثير الأسباب المادية في مسببها. لا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء مخ العبادة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كثير من الماديين يطرح هذا السؤال. عندي صديق التقيت به في بريطانيا، قال لي أنا ما أفهم وين الدعاء، وين أثره، شلون؟ قال أنا طبيب جراح وعندي زميل ملحد هم جراح، وكلانا يدخل المستشفى ويقوم بعمليات جراحية، وإحنا نتنافس كل يوم عمليتين، ثلاث عمليات، عملية حسب المطلوب. هو لا يؤمن بالدعاء ولا بالغيب ولا بالله وينجح، وأنا أؤمن بالدعاء وأنجح ونتنافس على النجاح، يوم هو ينجح أكثر يوم أنا أنجح أكثر وهكذا. أين أثر الدعاء إذن؟ أين أثر الإيمان بالغيب إذن؟ يعني وبعبارة أخرى، نجي مثلا إلى حبة البنادول وتسكين الألم، نقول هذه الحبة جربناها على 100 مليون مريض، 80% من هؤلاء المرضى شفوا وسكن الألم منهم بحبة البنادول بدون دعاء، بدون دعاء سكن الألم، 20% شربوا ولم يسكن الألم، لكن لم يسكن الألم لا لأنهم لم يدعوا، وإنما لوجود مانع صحي، لوجود مانع لخلل جسدي منع من تأثير حبة البنادول. إذن أين جدوى الدعاء؟ البدن السليم إذا شرب هذه الحبة سكن الألم وإن لم يدعو، والبدن المريض إذا شرب الحبة لم يسكن الألم وإن دعا. إذن فأين أثر الدعاء؟ الجواب: أولا، هذا التحليل خطأ. القضايا الغيبية لا يمكن الوصول إليها بالمقياس المادي أصلا، ما تقدر. أنت كيف تعرف الدعاء أثر أو لم يؤثر؟ الدعاء أمر غيبي وتأثيره أمر غيبي، بما أن التأثير ملكوتي غيبي فلا يخضع للمقاييس المادية، فكيف يمكن نفيه أو إثباته عبر المقاييس المادية؟ أصلا هذا الكلام خطأ في حد ذاته. أنا أقول لا أثر للدعاء لأننا قمنا بتجربة مادية ولم نجد أثرا له، المفروض أن أثر الدعاء تأثير ملكوتي غيبي، والتأثير الملكوتي الغيبي لا يمكن استكشافه لا نفيا ولا إثباتا من خلال المقاييس المادية، هذا أولا. ثانيا، تعرضت أنا إلى محاضرة ضمن العشرة الأولى من المحرم حول الإيمان بالغيب، جدوى الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب الذي يتجلى من خلال الدعاء، الدعاء عبارة عن الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب الذي يتجلى من خلال الدعاء لا ينحصر أثره باستجابة الدعاء. يلا يا تأثر حبة البنادول يا ماكو غيب، ماكو إيمان بغيب. لا ينحصر أثر الإيمان بالغيب باستجابة الدعاء، وإنما الإيمان بالغيب له آثار تربوية جمة على شخصية الإنسان. الأثر الأول، أن الإيمان بالغيب علاج للقلق، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربما هذا الطبيب الذي ينجح في جراحته يعيش مشاكل قلقية، يعيش مشاكل توجب له قلقا وتأرجحا وتذبذبا، لا علاج لها إلا التوكل على الله. أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا أولا. الأثر الثاني، أن الإيمان بالغيب رادع عن الرذيلة. قلت له أنت شنو الفرق بينك وبين هذا الجراح؟ أنت إذا تعرضت لإغراء أو إثارة ما ترتكب المعصية لأنك تؤمن بالغيب، وهو إذا تعرض لإغراء جنسي أو إثارة معينة ينساق نحوها لأنه لا يؤمن بغيب يردعه عن الاستجابة للمغريات والإثارات. الإيمان بالغيب الذي يتجلى في الدعاء رادع عن الرذيلة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الإيمان بالغيب الذي يتجلى في الدعاء يغرس فيك قوة الإرادة. ما الذي ميز عليا والحسين ومحمدا وفاطمة وحسنا وغيرهم من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين؟ ميزهم الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب خلق فيهم قوة الإرادة. الإيمان بالغيب خلق فيهم أبطال في مجال الصبر وقوة الإرادة، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي كما أوذيت. نجي إلى السؤال الأخير ونختم به. كثير من الناس يقول لك والله تعبنا، كل ما ندعو ندعو ندعو ما نشوف نتيجة، لا نرى أثرا للدعاء، لا نرى استجابة للدعاء، فكيف نصدق قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وكيف نصدق قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف؟ أنا الآن بنقل لك الروايات، أنت من خلال الروايات تأمل. استجابة الدعاء تحتاج إلى عناصر. العنصر الأول الحضور، حضور قلبك أثناء الدعاء، أن يخرج الدعاء من قلبك عن خشوع وذلة وانكسار. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يقبل الدعاء من ظهر قلب لاهي. يقرأ الدعاء وهو لاهٍ شاهٍ، الحضور شرط في الإجابة، هذا واحد. الشرط الثاني الوسيلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. من هم الوسيلة؟ اسمع الرواية عن الصادق عليه السلام: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. الرواية الثالثة الغيرية، يعني شلون؟ يعني لا تدخل في الدعاء بأنانية: ارزقني واشفني وعافني واعطني واعطني واعطني، طول الوقت بس تشتغل اعطني واعطني. عش غيرية، عش احساسا بالآخرين، عش رعاية للآخرين في دعائك. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من قدم 40 مؤمنا ثم دعا استجيب له. تدعو لغيرك ثم تدعو لنفسك، إيش نوع من الغيرية؟ زين. العنصر الرابع الأدب، الدعاء يحتاج لأدب مع الله. كيف هو الأدب؟ خلنا نقرأ هذه الرواية. قال رجل للإمام الصادق عليه السلام: إن في القرآن آيتين أقرأهما ولا أجدهما. أنا أعرف الآيتين بس ما أجدهما. قال: ما هما؟ قال: أولاهما قوله تعالى: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، ونحن ننفق لا يخلف الله علينا. قال: أفترى الله قد أخلف وعده؟ قال: لا. قال: إذن؟ قال: أنت قل لي. قال: من أخذ المال من حله، طريق حلال، وأنفق في حقه فما أنفق درهما إلا وقد أخلفه الله عليه. هذا من ناحية الآية الأولى. قال: وثانيهما؟ قال: ثانيهما قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعو ولا يستجاب لنا. فقال: أفترى الله أخلف وعده؟ قال: لا. قال: إذن الإمام يبين له، قال: من أطاع الله فيما أمر إنما يتقبل الله من المتقين، أما أنا بوسخ الذنوب وسخ المعاصي تملأني الأوساخ من قرني إلى قدمي وأفرض على الله، يا تستجيب دعائي، كلامك ما إلى مصداقية وما إلى معنى. من أطاع الله فيما أمر ودع الله من جهة الدعاء استجيب له. قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: تذكر الله وتمجده، الحليم الكريم العظيم العليم، ثم تذكر نعمه عليك وتشكره، ثم تصلي على محمد وآل محمد. ثم تذكر ذنوبك وتقر بها، ثم تستغفر منها، ثم تدعو، وذلك هو جهة الدعاء. إذن الدعاء له عناصر، له شروط، له كذا. فقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ما قال أجيب دعوة الداعي وسكت، قال: إذا دعاني، يعني إذا صدر منه الدعاء الحقيقي الجامع لشرائطه، إذا دعاني. وهذا زين العابدين، وهذه صحيفته السجادية، وهذه مناجاته، وهذه الثروة العظيمة التي صدرت من الإمام زين العابدين علي عليه السلام في مجال الدعاء. زين العابدين يعلمنا كيف نستمطر الرحمة، زين العابدين يعلمنا في صحيفته كيف نرقق أرواحنا، يعلمنا في صحيفته كيف نضع النقاط على الحروف. نفوسنا تحتاج إلى أن نخبرها، نفوسنا تحتاج إلى أن نجلوها، نفوسنا تحتاج إلى أن نقرأها قراءة المحاسبة والمعاتبة. الإمام زين العابدين كما يروي عنه من رآه متعلقا بأستار الكعبة وهو يدعو: وبكاؤه يسمعه من مر به: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك. شوف، يتحدث عنا، يتحدث عن أنفسنا، يتحدث عن واقعنا: ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني. فواسوا أتاه غدا من الوقوف بين يديك: إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويحيي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي؟ ثم أين مودتي؟ كان يبكي في دعائه، كانت تنهمر دموعه في دعائه، ولكن كان كما يبكي في دعائه كان يبكي لذكر أبي عبد الله. ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال: وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا؟ كيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ظمآنا؟ ما هي أعظم المصائب على قلبك يا زين العابدين؟ مريت بمصائب عديدة، ما هي أعظم المصائب؟ أعظم مصائب كربلاء. ما هي أعظم مصائب كربلاء؟ الإمام زين العابدين يروي هذه المصائب: المصيبة الأولى أنني قلت لعمتي زينب: عم زينب ارفعي طرف الخيمة. فرفعت طرف الخيمة فنظرت وإذا رأس والدي على رأس الرمح، وقد تدلت عروقه. الله أكبر، كيف أخبر عمتي زينب بهذا الخبر المفجع؟ التفت إليها قلت: عم زينب عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، ماذا جرى يا ابن أخي؟ ماذا الذي حصل يا ابن أخي؟ قلت: انظري. فنظرت قلت: هذا رأس والدي الحسين. وحسينا. بعد المصيبة الثانية لما جاءوا لنا ليصعدونا على النياق، أصعدوا النساء، أصعدوا الأطفال واحدة بعد أخرى، إلى أن جاءوا إلى عمتي زينب. العقيلة زينب كيف تصعد الناقة؟ العقيلة زينب كيف تقوم بهذا الأمر؟ كأني بها التفتت إلى المشرعة، نادت: أبا الفاضل، أبا الفاضل، عبا يا أسمنت اللي جبتني، وبيدك يا خويا ركبتني، دنهض يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجر ورمتني.